بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. حقيقة بداية أعتذر عن عدم الحضور في درس الأمس، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفرة من سفراته أو أسفاره، ثم مع مجموعة من أصحابه، فعندما حضر وقت النوم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يعني يحرسنا أو من يوقظنا؟ فقال بلال: أنا. فقام بلال رضي الله تعالى عنه ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم غلبته عيناه فنام. فكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد طلوع الشمس، يعني خرج وقت الفجر، فأتاه وقال له: قم يا نومان. فقال له: كيف أنت الآن تقول سأوقظكم؟ وطبعا يمزح معه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أخذ بي الذي أخذ بك، فكذلك أنا الآن أمس أخذ بي الذي أخذ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. نكمل أيها الإخوة ما بدأناه في هذا الشهر الكريم من هذه السلسلة المتواصلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح حول قصص القرآن الكريم. ذكرنا في اللقاء الأخير أو القصة الأخيرة هي قصة ذي القرنين رحمه الله، هذا العبد الصالح، وكان من أهم ما قام به ذو القرنين رحمه الله أنه بنى سد يأجوج ومأجوج. فمعنا في هذا اللقاء سنقف مع قصة يأجوج ومأجوج. من هم يأجوج ومأجوج، وما هي الأحداث، وكيف يخرجون، وماذا يفعلون، وكيف يموتون؟ كل هذه سنجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا. يأجوج ومأجوج، قال بعض أهل العلم إن هاتين الكلمتين قد اشتقتا من اللغة العربية، يعني هما كلمتان عربيتان، وإذن قد اشتقتا من الكلمات العربية أو من الأفعال العربية. فقالوا: يأجوج من أجت النار أجيجا، يعني إذا التهبت واشتعلت النار أجت النار. وقيل من الأجاج وهو الماء شديد الملوحة. ومأجوج قيل مشتق من فعل ماج يموج موجا، ماج إذا اضطرب، كما قال الله تبارك وتعالى عن يأجوج ومأجوج، قال: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال آخرون: يأجوج ومأجوج كلمتان أعجميتان. وإذا كانت الكلمة أعجمية، معربة، فهذه الاشتقاق لها تكون علما كسائر الأعلام: إبراهيم، موسى، عيسى، هود، يونس، هذه كلها يعني غير مشتقة من اللغة العربية. يأجوج ومأجوج، هل هما هاتان القبيلتان الكبيرتان، هل هما من ولد آدم عليه السلام أو ليستا من ولد آدم؟ من العلماء من يقول، أو هناك قول يعني شاذ وضعيف، أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم فقط، ليس من ذرية آدم وحواء. كيف؟ قالوا إن آدم عليه السلام كان يوم من الأيام نائما فنزل منيه، يعني أشبه ما يكون بالاحتلام، نزل منيه فاختلط مع تراب الأرض، فخلق الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج من هذه النطفة. وهذا كلام لا دليل عليه. إذن يبقى على الأصل أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، وما كان من ذرية آدم فهو من ذرية آدم وحواء عليهما السلام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول له في يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول جوابا لله تبارك وتعالى، فيقول الله له: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 من كل 1000 فهؤلاء إلى النار، وواحد ينجو. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عندها يشيب رأس الصغير من هول ما يرى، والله المستعان. فبين صلى الله عليه وسلم أنه 999 من يأجوج ومأجوج، وواحد من هذه الأمة. فدل ذلك أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم وحواء عليهما السلام، وهذا لا شك فيه. وتحديدا قال أهل العلم: هما، يعني يأجوج ومأجوج، هاتان القبيلتان من ذرية يافث ابن نوح. ذكرنا في لقاء ماضي، إن كنتم تذكرون أحبتي، أن نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني كما هو معلوم، وأبناؤه الأربعة حام وسام ويافث وكنعان. كنعان ابنه الذي غرق في الطوفان كما قص الله علينا في سورة هود، وركب معه السفينة 3، حام وسام ويافث. ثم عندما استقر، انقطع المطر وغيض الماء وذهب الماء في الغور وعادت الحياة طبيعية بحمد الله عز وجل، واستوت هذه السفينة على الجودي وهو جبل، وخرج من بداخل السفينة، تناسل البشر وتكاثر البشر من هؤلاء 3، حام وسام ويافث. فجميع البشر إلى قيام الساعة مردهم إلى حام وسام ويافث، وهم أولاد نوح، ونوح من ذرية آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. فقال العلماء عندما سبروا الأقوال ونظروا في أحوال الناس وتواريخهم وتواريخ الأمم، خلصوا إلى أن يأجوج ومأجوج من ذرية يافث ابن نوح عليه السلام. وهذه الشعوب، يافث هو أبو الترك، ليس الترك الآن الجمهورية التركية، هي جمهورية أو جمهورية، جمهورية تركيا. طيب، ليس المقصود بالترك جمهورية تركيا. هناك أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة يذكر الترك: ستقاتلون الترك. ليس المقصود الترك تركيا الآن، لا، الترك هو عرق كما تقول العرب، العرب جنس، الروم جنس، فالترك يعتبر جنس، وليس هم يعني أقلية معينة أو شعب معين أو دولة معينة. فيافث ابن نوح هو أبو الترك، والترك كما قلنا شعوب كثيرة، منها يأجوج ومأجوج. جاء في وصفهم، في وصف يأجوج ومأجوج، أوصاف كثيرة. كثير من هذه الأوصاف لا صحة لها ولا أساس لها. أشهرها أن أجسامهم بحجم شجرة الأرز أو الأرز، تكون في لبنان معروفة شجرة الأرز، هذه اللي موجودة في علم لبنان، شجرة ضخمة هذه. فقالوا هذا الصنف الأول من أصناف يأجوج ومأجوج، أن أجسامهم بحجم شجرة الأرز. قالوا الصنف الثاني أحجامهم بمقدار شبر أو شبرين، وأطولهم 3 أشبار. وصنف ثالث، وهذا عجيب غريب، آذانهم كبيرة، أذن يفترشونها والأذن الأخرى يلتحفون بها. طبعا هذه الأوصاف لا أساس لها من الصحة، وقد وردت في بعضها، أقول في بعضها قد وردت بعض الآثار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ضعيفة جدا، فلا تثبت في هذه الأوصاف، فلا يثبت في ذلك شيء من كتاب ولا من سنة. ما هي أوصافهم الثابتة؟ أوصافهم الثابتة جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها: أنهم عراض الوجوه، يعني وجوههم عراض، أشبه ما يكون بوجوه الصينيين أو اليابان. طبعا إحنا ما نقول أن يأجوج ومأجوج هم الصينيون، لكن نقول أشبه ما يكون بأوجه العراب. قال كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان، المجن هو الترس الذي يحتمي فيه المقاتل من ضربات الأعداء. فقال شبه النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم بالمجان المطرقة في استدارتها. وقال في حديث آخر إراض الوجوه صغار العيون، وهذا أيضا من صفاته، كل حديث صحيحة، صغار العيون، ذلف الأنوف، قال شعب الشعاب، يعني أن شعورهم اللون لونها أشهب يعني مائل إلى الصفر. هذه يعني مجمل صفاتهم والعلم عند الله، مجمل صفاتهم والعلم عند الله تبارك وتعالى، التي نطقت بذلك الأحاديث الثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هم رجال أقوياء أشداء، ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى عندما يوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى كما سنذكر الآن، يقول حرز بعبادي إلى الطور فإني أخرجت عبادا لي لا يدان أحد بقتالهم، لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم، قوة مدمرة بكل ما تحمل هذه الكلمة، قوة مدمرة كما سنذكر الآن إن شاء الله تعالى. إذن هذه صفاتهم، هذه أصل كلمتهم. أين مكانهم؟ مكانهم كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم بالنسبة لنا في المشرق، يعني الآن الشرق بالنسبة للكويت أو بلاد الجزيرة بشكل عام، الشرق الآن البحر اللي هو الخليج العربي، ثم من ورائه تأتي دولة إيران، ثم بعدها تأتي الدول التي في الآسيا الوسطى وما شبه ذلك، دول طاجكستان وأرمينيا وهذه الشعوب. فهذه تعتبر شرق بالنسبة لنا. فهذا السد ومكان هاتين القبيلتين المدمرتين في تلك البلاد، في تلك الأوساط، شرق بالنسبة لنا. ذكرنا في اللقاء الماضي أن يأجوج ومأجوج قد ردم سدهم ذو القرنين هذا الرجل الصالح رحمه الله، وذكر الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم في موضعين، الموضع الأول في سورة الكهف على لسان القوم الذين جاء إليهم ذو القرنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إلى آخر الآيات، وكذلك في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إذن قد ذكر في القرآن الكريم كما في هاتين الآيتين العظيمتين، كذلك أحاديث كثيرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر يأجوج ومأجوج، منها مثلا حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر اقترب، قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فحلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإبهام والتي تليها بمثل هذه الحلقة، قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج. هذا الكلام يقوله صلى الله عليه وسلم متى؟ قبل ما يزيد على 1400 سنة. إذن الوعد قد اقترب ونحن في آخر الزمان والله المستعان. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث ولم يقم الصالحون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الشر والعذاب إذا أتى عم وطم، يعم الصالح والطالح. متى؟ إذا رضي الصالح، يعني ليس معنى، ليس شرطا أن يرضوا بذلك، سكوتهم فقط يوجب أن يعذبوا، أما إذا قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مر معنا في قصة، كنتم تذكرون قصة أصحاب السبت، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. إذن إذا قام، لأن بعض الناس ربما يخلط هذه المسألة، يقول في نصوص في القرآن الكريم كما ذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء مثلا في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي غيرهما، أن الله تبارك وتعالى عندما جاء العذاب على هؤلاء نجى المؤمنين، وفي نصوص أخرى مثل هذا النص الآن قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال إذا كثر الخبث يظهر منا أن إيش؟ أن العذاب يعم الصالح والطالح، كيف نوفق؟ واضحة التوفيق يكون أن في السورة الأولى في الحالة الأولى التي ينجي الله فيها المؤمنين، متى؟ إذا قام هؤلاء بواجب الدعوة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذوا على أيدي السفهاء معذرة إلى ربكم. أما إذا رأى الصالحون والأخيار المنكرات أمام أعينهم، لم يحركوا ساكنا، لم يأمروا بالمعروف، لم ينهوا عن المنكر، لم يدعوا الناس بالتي هي أحسن، إذا جاء العذاب عم الصالح والطالح. وهذا دليل، قال إذا كثر الخبث. إذن هذا أيضا من الأدلة على وجود يأجوج ومأجوج. ننطلق من هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج بمقدار هذه، وأشار بالإبهام والسبابة. ذكرنا إخواني كنتم تذكرون في قصة المسيح الدجال، لأن الآيات العلامات الكبرى هي 10 آيات، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وهي العلامات الكبرى، علامات الساعة الكبرى. أما الصغرى يعني تناهز 60 آية، 60 علامة تقريبا، 60 علامة، أما الكبرى هي 10 آيات. قسمها العلماء آيات أرضية وآيات علوية. أولى هذه الآيات المسيح الدجال، ثم يخرج على إثره أو ينزل المسيح عيسى بن مريم. يبقى المسيح الدجال 40 يوما يعيث في الأرض الفساد، ثم كما تعلمون ينزل المسيح عيسى ابن مريم، قد وضع يديه على جناحي ملك يتحدر منه الياقوت والمرجان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنه هو في السماء الثانية حي يرزق، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيدرك المسيح الدجال عند باب لد فيقتله، يقتله. ثم إذا قتل المسيح عيسى بن مريم، قتل المسيح الدجال، هنا يفرح المؤمنون، لأن المؤمنين يكونون في جيش المسيح عيسى ابن مريم، لأن عيسى ابن مريم ينزل متى؟ وقت صلاة العصر، والمسلمون قد اصطفوا ليصلوا صلاة العصر في دمشق، ويكون الذي يعني تقدم ليأمهم، جاء في بعض الألفاظ أنه المهدي، طبعا ليس المهدي عند الرافضة، هذا مزعوم، هذا مكذوب، هذا غير موجود أصلا، خرافة. المهدي الذي سيوجد في آخر الزمان من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب، وليس من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يعني شو اسمه؟ الحسن محمد ابن عبد الله، لأنه يقول اسمه كاسمي، ما اسم نبينا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي، يعني محمد بن عبد الله، وهذا اسمه من؟ محمد بن الحسن العسكري المزعوم الذي لا وجود له، لأن هذا تلبيس. نعم هناك مهدي، لكن ليس مهدي الرافض المزعوم الذي لم يولد أصلا من قبل 1200 سنة، يقولون دخل في سرداب سامراء وإلى الآن موجود يبكون عليه، ولن يخرج لأنه غير موجود أصلا، لأن الحسن العسكري والد المهدي المزعوم كان عقيما لا يولد له، وهذا بنص كتبهم. الشاهد أنه ينزل المسيح عيسى بن مريم في وقت صلاة العصر، وقد تقدم رجل من هذه الأمة جاء في بعض الروايات أنه المهدي، المهدي الحق مو المهدي المفترى، المهدي الحق. فيقول له هذا المهدي محمد بن عبد الله، يقول له تقدم يا روح الله فصل بنا. فيقول عيسى عليه السلام لا، أنت تصلي، إمامهم من بعضهم تكريمة الله لهذه الأمة. الله أكبر، من كرم الله وتكريمه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي رسول من أولي العزم من الرسل وهو عيسى خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعدما يصلون ويطمئنون، لأن خلاص عيسى قد قتل المسيح الدجال، يطمئن الناس ويرتاحهم فتن، مباشرة يوحي الله تبارك وتعالى للمسيح عيسى أنني عليه السلام أنني أخرجت عبادا لا يدان أحد بقتالهم، لأن أشراط الساعة الكبرى تخرج متتابعة، ليست كأشراط الساعة الصغرى تخرج على فترات متباينة متباعدة. أشراط الساعة الكبرى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كالسبحة، مسبح، لو قطعت هذه السبحة كيف تخرج خرزات هذه السبحة متتابعة واحدة وراء الثانية واحدة وراء الثانية؟ مسيح عيسى، مسيح الدجال، على طول مسيح عيسى قتله، قتله يأجوج ومأجوج وراء بعض العلامات. فعندما اطمأن الناس وكادوا أن يذهبوا إلى ديارهم وإلى قراهم وارتاحوا من فتنة المسيح الدجال، يوحي الله تبارك وتعالى للمسيح عيسى بن مريم أنني أخرجت عبادا لا يدان أحد بقتالهم. أين نذهب؟ فحرز عبادي إلى جبل الطور. وجبل الطور هو الجبل الذي في سيناء المعروف، الذي كلم الله فيه أو عنده موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا يكون خروج يأجوج ومأجوج، هذا ذكرنا في لقاء ماضي ولا بس أن نذكره هنا، هنا مناسبته، أن منذ أن ردم عليهم السد إلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة، في كل يوم، يعني منذ آلاف السنين، في كل يوم يحاولون أن يحفروه، فإذا كادوا أن يحفروه غربت الشمس أو انتهى اليوم، يقول الذي على رأسهم قائدهم ارجعوا اتركوه، ارجعوا ستحفرونه غدا، ولا يقول إن شاء الله. فإذا ما عادوا إليه غدا يعيده الله كما كان، ثم يحفر مرة أخرى، حتى إذا كادوا أن يحفروه قال لهم ارجعوا ستحفرونه غدا، ثم يرجعون غدا فيعيده الله كما كان، وهكذا إلى متى؟ إلى أن يأتي الوعد الحق، إلى أن يأذن الجبار سبحانه وتعالى فيلهم أو فيوفق هذا القائد أن يقول لهم ارجعوا غدا ستحفرونه إن شاء الله، ويستثني، يعني فقط بين خروج يأجوج ومأجوج علينا فقط أن يقول الذي عليهم إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله خرجوا. شوف ما أهون الدنيا على الله. فيرجعون غدا وإذا به المكان كما تركوه بالأمس، فيكملون حفره فينهد هذا السد فيخرجون على الناس. يا الله، عددهم كالنمل كالجراد بل كحبات التراب، لا أحد يستطيع أن يجابههم. فإذا ما خرجوا هؤلاء الفجر الكفر المجرمون الأشداء السفاكون، كما ذكر بعض أهل العلم أنهم أكلة لحم البشر، يعيثون في الأرض الفساد، يقتلون، ينتهكون، يدمرون، هم يدمرون لا يعمرون، يقتلون ولا يحيون، يعني فساد عريض. حتى إنهم يأتون على بحيرة طبرية الموجودة في فلسطين، الصفوف الأولى تشرب البحيرة كلها، حتى تقول الصفوف الأخرى لقد كان في هذا المكان ماء، وين الماء؟ شرب من قبل هؤلاء البشر الغير طبيعيين، غير الطبيعيين، حتى نقول الغير طبيعيين، غير طبيعيين. ثم إذا عاثوا في الأرض الفساد ودمروا وسفكوا وانتهكوا، يصلون إلى جبل الخمر، وجبل الخبر أو الخمر، جبل الخمر هو جبل بيت المقدس، يصلون إليه ثم يعني يظنون أنهم قد دمروا كل نفس على وجه الأرض، فيقول بعضهم لبعض: قتلنا من في الأرض فهلما نقتل من في السماء، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا شعر بقوته وبجبروته سبحان الله يطغى طغيانا فظيعا. فهؤلاء طغوا فظنوا أنهم تغلبوا على كل من في الأرض، قالوا هلما نقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم أي بسهامهم جهة السماء، فيعيدها الله عليهم مخضوبة دما. ترجع هذه السماء السهام وفيها دم، فيظنون هؤلاء أنهم قتلوا من في السماء، وهيهات هيهات، أين هم من السماء؟ هم نقطة، أقل من نقطة في صفحة هذا الكون العظيم، والكون كله بما فيه كالحلقة في فلا بالنسبة للكرسي، والكرسي هو موضع قدم الجبار، هو بالنسبة للعرش الذي هو سرير الملك، الذي هو كالقبة للسقف للعالم، كالحلقة في الفلا. شوفوا العظمة. وهؤلاء يظنون أنهم رموا فقتلوا من في السماء، فيعيد الله تبارك وتعالى نشابهم أي سهامهم مخضوبة دما، ليزيد سبحانه في فتنتهم وفي طغيانهم، يستدرجهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. هنا يقول يوحي الله لعيسى أن حرز بعبادي إلى الطور، اصعد إلى جبل الطور لتبتعد من فتنة هؤلاء. يأتون هؤلاء إلى جبل الطور ليفتكوا بعيسى والمؤمنين، يتجه عيسى عليه السلام إلى من؟ إلى خالقه سبحانه وتعالى، يجأر إلى الله ويتضرع إلى الله ويدعو الله تبارك وتعالى أن ينجيه والمؤمنين من هؤلاء الكفرة المجرمين. انظر سبحان الله لله في خلقه شؤون. هؤلاء الذين تكبروا وتجبروا وظنوا أنهم قتلوا من في الأرض، بل جاء الحديث أنه لا يدان أحد بقتالهم، كيف يكون قتلهم؟ هل سيرسل الله تبارك وتعالى عليهم مثلا جيشا من الملائكة كما أرسله الله عز سبحانه وتعالى في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غيرها؟ هل سيزلزل الأرض من تحت أقدامهم؟ هل سيأمر الله تبارك وتعالى القدير الأرض أن تنشق فتكون أخاديد فيسقط هؤلاء فيها؟ أبدا. كيف كان قتلهم؟ أرسل الله، سيرسل الله عليهم دودا صغيرة، دودة صغيرة، النغف، جمع نغفة. هذه الدودة، دود النغف، عادة يصيب الأبقار والغنم، يكون في أنوفها فيقتلها، وباء ينتشر في قطيع الغنم أو قطيع البقر فيعني يميتها ميتة سريعة، وهو دود صغير. فيرسل الله تبارك وتعالى على يأجوج ومأجوج أن نغف هذا الدود الصغير، فيصبحون فرسا. فرسا يعني يموتون ميتة واحدة، موت جماعي، موت كلي، لا يبقى منهم أحد، فتبقى جثثهم وقد ملأت الأرض لكثرتهم. فينزل عيسى من الجبل ومن معه من المؤمنين، ماذا نصنع بهذه الجثث؟ الجثث طبعا من غير المقبول أو الممكن أن نحفر كل جثة وندفنها لعدد، سنقضي حياتنا كلها في دفن هذه الجثث. فيدعو الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام أن يخلصه من جثث هؤلاء ومن نتنهم، فيبعث الله تبارك وتعالى طيرا كبيرة أمثال البخت. طبعا كل هذا الكلام أقول لكم إياه مو قصص ألف ليلة وليلة، لا، هذا كلام مبني على الأحاديث التي نطق بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. حديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، لكن خشية يعني الإطالة، وإلا لذكرت لكم كل مسألة الدليل عليها. فكل كلمة أقول لك يا أخي الحبيب ثق بها مبنية على نص شرعي ثابت. فيبعث الله طيرا كأمثال أو كأعناق البخت. البخت نوع من أنواع الجمال، بخت جمع بختي، الجمال أنواع، فنوع من أنواع الجمال الضخمة البعارين اسمها البخت، بختي جمعها بخت. فيبعث الله طيرا بأحجامها عظيمة، من أين تأتي؟ الله أعلم. كما أتت طير الأبابيل التي رمتهم بحجارة من سجين فجعلتهم كعصف مأكول، من أين أتت؟ من حيث شاء رب العزة والجلال. فتأتي هذه الطير العظيمة فتحمل هذه الجثث ثم تلقيها حيث شاء الله تبارك وتعالى، ثم يرسل الله تبارك وتعالى المطر فتغسل الأرض فتكون بيضاء نقية، ويبقى عيسى عليه السلام سنوات معدودة يحكم بشريعة الإسلام ويطبق القرآن، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى إلا الإسلام أو القتال، ما في جزية، ما في صليب، ما في خنزير، ما يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال، ويحكم بشريعة الإسلام، فيمكث 7 سنوات ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى، لأنه هو الآن لم يمت، وربي تبارك وتعالى قد كتب سنة كونية جارية على كل نفس في هذه الدنيا، كل نفس ذائقة الموت، سيموت عيسى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن حكم هذا الأمر. أخيرا، هذا السد حاول بعض الملوك والأمراء أن يعرفوا مكانه، وذكر ابن كثير رحمه الله أن الخليفة الواثق، الخليفة العباسي الواثق، قد أرسل سرية وأمرهم أن لا يرجعوا إلا بخبر هذا السد، أرسلهم. قال ابن كثير رحمه الله كما في البداية والنهاية، قال أخذت أو استغرقت هذه الرحلة 2 سنوات كاملتين لهذه السرية، وهم يتنقلون من قرية إلى أخرى ومن ملك إلى آخر ومن بلاد إلى أخرى، ورأوا فيها عجائب وأهوال وغرائب حتى وصلوا إلى السد، وصلوا إلى السد، وإذا هو سد عظيم شاهق منيف لا أحد يستطيع أن يعلوه، وإذا له باب من حديد وأقفال من حديد، ووجدوا عنده بقايا العسل واللبن التي كانت على عهدهم، يعني عهد القرنين الأواني، ووجدوا كذلك حراسا قد وضعوهم البلاد المتاخمة لهذا السد، يعني البلاد التي لها حدود مع هذا السد، خوفا من خروج يأجوج مأجوج جعلوا حراسا على هذا السد. هذه القصة حقيقة لم يذكر لها ابن كثير إسنادا يعتمد عليه، وبالتالي هي مما يذكر، فالعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن نقطع بأن هذا السد موجود وأن يأجوج ومأجوج قد منعوا خلف هذا السد، كما نطق بذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأما ما يقوله بعض الناس أنه هو سد الصين، سد أو سور الصين العظيم، وماذا كله يظهر البطلان. طيب، الظاهر والله أعلم أن هذا السد إلى الآن لم يعرف ولم يكتشف. طيب، واحد يقول شلون الآن والأقمار الصناعية؟ يا أخي، ومن الذي قال لك أن الأقمار الصناعية اكتشفت كل شيء؟ من؟ ربي سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هذا قريب في جنوب الجزيرة، يحدثني أحد الأخوة قبل سنوات، قال سوى يسير 10-15 سنة تقريبا، وجدوا أناسا يعيشون في أبها وفي تلك البلاد التي فيها أودية، وجدوا أناس يعيشون أشبه ما يكون بالعيشة البدائية، يعيشون في هذه الأودية وفي بيوت متواضعة، كأنهم يعودون إلى 100 سنين على هذه العيشة المتواضعة، وعندك في أدغال أفريقيا وفي أقاصي الأرض، فالإنسان لن يستطيع أن يكتشف كل صغيرة وكبيرة. لذلك لا نرد الوحي المعصوم بمثل هذه الاحتمالات التي يلقيها الشيطان في نفوسنا. علينا أن نصدق وأن نؤمن كما قلت نطق بذلك القرآن الكريم ونطق نطقت بذلك السنة المطهرة الثابتة. ووالله إنه لحق حق لا مرية فيه ولا شك، لأنه نطق بذلك به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من هذا باختصار حقيقة قصة يأجوج ومأجوج، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن وما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي بإذن الله غدا مع قصة أخرى من قصص القرآن الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.